وأيضا حروف هو المذكور هنا، حروف جر المذكور هنا، أما أسماء ما ذكر المؤلف هنا أشار إليها. نعم احسنتم، أظن أنا غالب ظني هذا هو. أي لا بعد فعل أو كذا، نعم فهي اسم، نعم ذكرها سارح محمد المحجين. فإذا مذ ومنذ يستعملان حرفين ويستعملان اسمين، متى يكونان حرفين؟ إذا جر ما بعدهما وهما يختصان بجر الأزمنة، يختصان بجر الأزمنة فقط. ومذ ومنذ يختصان بجر الأزمنة، واضح؟ أي يختصان بجر ظرف الزمان، هذا معناه. ولا بد من الزمان هذا أن يكون مختصا، لا بد أن يكون مختصا. فلا تقول ما جئتني مدحين، ما جئتني مدحين، هل يصلح هذا؟ ما يصلح. لماذا؟ لأن الزمان هنا مبهم وليس بمختص، لا بد أن يكون الزمان مختصا. أما إذا كان مبهما فلا يجران الزمان المبهم، واضح؟ فقلنا مذ ومنذ يستعملان حرفين ويستعملان ماذا؟ اسمين. إذا كان حرفين فهما لا يجران إلا الأزمنة فقط، لا يجران إلا الأزمنة فقط. والزمن هذا لابد أن يكون ماذا؟ مختصا، لابد أن يكون مختصا. فإذا كان مبهما فلا يصلح. فعلى هذا لا يقال مدحين، لا يقال مدحين أو مد وقت أو مد ساعة أو ساعة يعني بالإصطلاح المتقدم، أو مد برهة إلى آخر ذلك، لأن هذه أزمنة ماذا؟ مبهمة وليست بمختصة. أما مد أسبوع، مد شهر، منذ سنة، فهذا يصح، لأن هذه الأزمنة مختصة. وضح لكم هذا الكلام في مد ومنذ، هذا هو حاصله. أما بالنسبة لأسماء متى تكون أسماء؟ نقول تكون أسماء إذا رفع ما بعدها، جاء بعدها اسم مرفوع، ما جئتني أو ما رأيته مد يومان، ما رأيته مد يومان، هذا جزء لكني الجر والمعيش والرفع يومان هذا. لكن إذا رفعت في كلامك قلت ما رأيته مد يومان، فهل تقول مد هنا حرف جر؟ هذا يرجع إليك أنت إذا جاء بعدها اسم، يجوز لك أن تجر، يجوز لك ماذا؟ أن ترفع. إذا رفعت قلت ما رأيته مد يومان، تكون هنا مد اسم، إما أن تعربها خبر مقدم ويومان مبتدأ وآخر، أو العطف تقول مبتدأ والخبر يومان المتأخر، واضح؟ أما إذا وقع بعدها فعل فهي تتعين أن تكون ظرف زمان. ما رأيته مد دعاني، ما رأيته مد دعاني، إذا وقع بعدها فعل فهي تتعين أن تكون ظرف زمان في هذه الحالة وهي اسم، واضح؟ هذا هو حاصل مد ومنذ. ما هو حاصل من يعيده؟ حاصل مد ومنذ يا أخوان، هذا هو حاصل الكلام عليها. هات نعم تجر إلى استغلال الحرفين فهي تختص بجر الأزمنة، ولا بد أن يكون الزمان مختصا. أحسنت، استعملان اسمين. نعم إذا كان الاسم بعد مرفوع ده اسم، إما أن تكون مبتدأ ما رأيته مد يومان أو خبر مقدم. أما إذا وقع بعد فعل فهي تتعين أن تكون اسم، وتكون مبنية في محل نصب على إيش؟ على الظرفية ماذا؟ الزمانية، في محل نصب على الظرفية الزمانية. واضح من الذي لم يصبح مد ومنذ؟ هذا هو حاصل يا أخوان، يحفظ لمد ومنذ، يحفظ هذا الكلام، وغدا إن شاء الله نسأل عنه. مد عام ممكن تكون مبنية على مثلا السجون مد في محل نصب على الظرفية الزمانية، زمانية فقط. تعلم الفعل الذي قبله بقى وقت ولا انتهى الوقت؟ ها مدعان الى هنا يا اخوان، الذي يريد يمشي يمشي. ابو هذا هنا حرم جر لها ضمير متصل بابناء الكسر في محل جر، والجار والمجرور حل رفع خبر مقدم، مرجعون وكذا مؤخر. جميعا حال، نعم احسنت، جميعا اذا نولت فهي حال كما هو معروف عندهم، والا هي من الفاظ التوكيد، لكن اذا لم تنول استعمل من الفاظ التوكيد، والا اذا نولت نحو هذا السياق فهي حال. الى الله مرجعكم جميعا، جميعا حال، جاء القوم جميعا، فذلك حال اذا نولت. قال لتركبن، قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. أنت الله وقع جاء وقسم. نعم

المضمر، وهذا مذهب المفرد وكذلك مذهب الكوفيين يجوزون ذلك فيها، أما البصريون فيمنعون هذا والبيت يخرجون على الضرورة الشعرية. قال والسمعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر، فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه، لأن التفصيل أيضا في السمعة الأخيرة. أولا الحكم العام فيها أنها ماذا تختص بماذا هذه السمعة الأخيرة؟ بالظاهر، نحن قلنا المضمر لأنه سبق لسان أو شيء. هذه السبعة تختص بالظاهر لا تجر المضمر، إلا أن حتى فيها ماذا فيها خلاف، حتى فيها خلاف، فمنهم من قال أنها تجر المضمر، والمانعون قالوا ضرورة فعلية. وسيأتي معكم كذلك أيضا في الكاف قد تجر المضمر لكنه قليل جدا، بعضهم حمل على الضرورة. قال فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه وهو الكاف وحتى والواو، أي أنها تجر كل ظاهر، تجر كل ظاهر، هذه الآن التي ذكرها الثلاثة الكاف وحتى والواو لا تختص بظاهر بعينه، وإنما تدخل على كل ماذا ظاهر سواء كان لفظ الجلالة أو غير ذلك، كما سيأتي معكم في الواو في التاء إلى آخر ذلك. فهذه الآن الثلاثة تجر كل ظاهر لا تختص بظاهر بعينه. قال وهو الكاف وحتى والواو، ويجوز هي الكاف وحتى الواو ولا منه؟ وهو الكاف قال هنا، وهل يصح نقول وهي الكاف وحتى إلى آخر ذلك؟ يجوز ولا ما يجوز أن نقول؟ الآن هو قال وهو بضمير التذكير، هل نؤنث يجوز أن نقول وهي؟ ليس التذكير على ماذا والتأنيث على ماذا؟ التأنيث على الكلمة وهي الكاف إلى آخر ذلك، أي الكلمة هذه والكلمة مؤنثة وهي الكاف تقول، وكذلك ما بعدها، والتذكير على الحرف والحرف إيه؟ مذكر، فتقول وهو الكاف إلى آخر ذلك، فيجوز هذا وهذا. قال وهو الكاف وحتى والواو نحو وردة كالدهان، شاهد ما هو يقول كالدهان، هنا الكاف جرت الاسم الظاهر وهي لا تختص بظاهر بعينه، تجر كل ظاهر. ووردة ما إعرابها؟ خبر كان، نعم اصطلح بها وجهة أخرى ذكرها. قال وزيد كالأسد، شاهد هنا كالأسد جرت أيضا الظاهر وهي كما تقدم لا تختص بظاهر بعينه. قال وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر، يقول الكاف هذه قد تدخل على الضمير ولكن في ضرورة الشعر، كما في البيت المذكور في الشرح وهو خل الذنابات شمالا كتبا وأم أو عالم كهاء أو أطردا، الشاهد ليس كهاء، الشاهد كهاء، خل الذنابات شمالا كتبا وأم أو عالم كهاء أو إيش أو أطردا، فالشاهد بالبيت هذا المذكور هو كهاء، أن هنا الكاف جرت ماذا الضمير في ضرورة الشعر عند المؤلف، في ضرورة الشعر عند جمهور المصريين أن تجر الضمير في ضرورة الشعر، والمؤلف متى على هذا المذهب، واضح يا أخوان؟ فالأصل في الكاف أن تجر ماذا الظاهر، وقد تجر المضمر في ضرورة الشعر مثل هذا البيت أم أو عالم كها أو أقربا، الشاهد كها جرت هنا المضمر، والأصل أن تجر الظاهر لكن هذه ضرورة شعرية حملة على الضرورة هذا البيت. قال وقد تدخل على الضمير، وهذا تدخل الضمير تدخل هي يعود على الكاف وحدها فقط، وقد تدخل على الكاف ما هو على الثلاثة المتقدمة، المؤلف أراد به أنه يعود على ماذا على الكاف، نعم. قال وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر كما سمعت البيت هذا. قال ونحو حتى مطلع الفجر، الشاهد هنا جرت حتى هنا الاسم الظاهر، وحتى هذه كما يقال حتحت قلوب ايش النحويين، لأن تارة حرف جر وتارة ينصب ما بعدها وتارة وتارة ابتدائية إلى آخر ذلك، حتى أنه يقال ماذا أنه سبوي ما توفي نفسه شيء من حتى. وأنا عجبتني كلمة ذكرها الشيخ عن عبد المصور أنه قال في مدبب كحتى، صحيح يا أخوان المدبب كحتى، تارة مع أهل السنة وتارة مع الجماعة، فهو كحتى أهل البدع، نعم خصوصا الحزبيين نخصهم لهذا لأنهم هم أكثر من يتدبدب في هذا الزمان.

تالله لا تدلنا أصنامكم. وتقول أيضا في الثاني رب إيش؟ تربي الكعبة. وأيضا معنى المتكلم تربي، تقول تربي، والكل معنى هو ربي قسم. التاء حرف قسم وجر، التاء حرف قسم وجر. وربي هدف الواو، وإن ما تخطط بظاهر بعين الواو، الواو تجر كل ظاهر، لكن الكلام على التاء الآن أدري، لكن مو على الواو الآن الكلام، الكلام على التاء. التاء هذا تخطط بظاهر بنوع من الظاهر جائز، جائز في الواو مطلقة تجر كل ظاهر، لكن الكلام على التاء تجر لفظ الجلالة وتجر رب بشرط الإضافة إلى الكعبة أو إضافة إلى المتكلم. وسيأتي أن بعضهم حسن لدي ساكن الآن. قال تالله وتربي الكعبة وتربي، واتغلنا استغرب حرف قسم وماذا؟ وجر، حرف قسم وجر. ولفظ الجلالة الله مقسم به مجرور وعلى انتقه تصرف ظاهر على آخره، والجار دون تعلق بفعل محدود. اقسموا، اقسموا اقسموا ماذا؟ تربي الكعبة أي ورب الكعبة، واضح؟ الجار المجرور متعلق بفعل محدود تقديره اقسموا. قال وتربي الكعبة وتربي وندرة الرحمن وتحياتك. ندر هذا نادر، وحكاه سيبويه رحمه الله، حكاه ما يحكى المثالين هذين، وندرة الرحمن وتحياتك هذين المثالين حكاه ما سيبويه تحياتك. وبعضهم ذكر الأخ اسمه الرحمن، الرحمن وتحياتك. هذا الآن مسموع للعرب أنهم يقولوا الرحمن ويقولون تحياتك، ويريدون إذا كان المراد به حياة ربنا سبحانه وتعالى فهذا جائز، إذا كان المراد به صفة من صفاته، الحياة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والقتل يكون بذات الله أو بصفة من صفاته، واضح؟ فيجوز إن كان أراد حياة بحياة الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك، أما إذا كان حياة المخلوقين فهذا لا يجوز. حياتك يا رب ما يصلح، ما يريد الآن مثلا أنت حياتك لا يفعل إلا كذا، وارد بالضمير هنا يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ما يعرف ان هذا المحكي، الله اعلم، ما يعرف الا كالرحمن وتحياتك حتى هو من سماوي، ما يعرف، ما لا نستخدم قد تكلم هذا احنا نستخدم لا قلنا اذا كان راج بحياتك حياة الله، حياة الله سبحانه وتعالى جائز. طيب هي اللي تبين تحياتك يا رب، ما قلنا ترك لا تعال الا كذا، خلاص ما عندك مثل الباء تجر المضمر، الباء تجر، نعم كما تقدم في التفسير. قال وندرة الرحمن، التحرق قسم الرحمن مقسم به مجروع على مجرى كسرة ظاهر على اخره، والجر الميت على بفعل محدود تقديره اقسموا، تقديره اقسموا. وكذلك تحياتك ايضا نفس الاعراب المتقدم في الرحمن. فسهدنا لهذا يا اخوان ايش؟ التاء تجر لفظ الجلاله وتجر رب تضاف الى ماذا؟ الى الكعبه او الى ياء المتكلم. وندر، وندر ماذا؟ الرحمن وتحياتك حكاهما من؟ سيبويه عن العرب. الله ما فهمت، يقول ما حكم هذا الذي يقول يا فتاة كن كحتى حرف جر؟